إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لقد قرن الله تعالى بين رمضان وبين القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قرن الله تعالى بين رمضان وبين القرآن، ولو لم يكن في القرآن إلا قول الله تعالى لكفى، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن يهدي إلى الصراط المستقيم، وهو المسلم يردد في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. فقبل أن نتكلم عن القرآن في كلمات معدودات، علينا أن ننظر إلى تلك الهداية اهدنا الصراط المستقيم. والقرآن أيها الإخوة المؤمنون شفاء للقلوب، القلوب المؤمنة، ولكنه كما قال الله تعالى ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما في الصحيح، ويقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وهناك زيادة في صحيح البخاري ليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به، أي زيادة عظيمة، ليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الجامع إن أحسن الناس قراءة للقرآن الذي إذا سمعته يقرأ كأنه يخشى الله. اهدنا الصراط المستقيم، فعلينا أن نعلم وما بكم من نعمة فمن الله، إذا أعطاك الله تعالى القرآن فمن الله، إذا قواك الله تعالى على الصيام فمن الله، إذا قواك الله تعالى على التدبر فمن الله. أيها الإخوة المؤمنون، الهداية لها معنيان، المعنى الأول معنى الدلالة والإرشاد، وهذا أي هذا المعنى يكون لله سبحانه وتعالى وللخلق. وأما كون ذلك لله تعالى، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وأما كون ذلك للخلق فبدءا بالرسل، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يجعله الله تعالى سببا للهداية، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وأيضا ليس هذا فحسب، بل إن هذا المعنى يتعدى، ليس هذا لا يقف هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل يتعدى ذلك إلى البشر. كيف؟ في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما في صحيح البخاري. كل هذا بمعنى الهداية، أي بمعنى الدلالة والإرشاد. وهذه الهداية لا تقف عند البشر فحسب، بل تتعدى إلى الجماد. كيف ذلك أيها الإخوة المؤمنون؟ الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، فقد يهديك الله تعالى عن طريق كتاب، بل قد يهديك الله تعالى عن طريق شريط، فهذا جماد، فالشريط جماد لكنه سبيل للدلالة والإرشاد. فالهداية بمعنى الدلالة والإرشاد هذه لله سبحانه وتعالى وللرسل وللعلماء وللصالحين وللجماد وللبشر بصفة عامة. كيف؟ فإن الإنسان قد يدعو إنسانا إلى الله سبحانه وتعالى بمجرد كلمة لا يعبأ بها، قد تكون سببا لهداية إنسان. والقرآن هو الهداية كما قلنا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وأما الهداية بمعنى المعنى الأول الدلالة والإرشاد، أما المعنى الثاني معناه الإلهام والتوفيق، وهذا لا يكون لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وإنما يكون لله سبحانه وتعالى. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لا تجلس هكذا. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الهداية بمعنى الإلهام، هذه الهداية بمعنى الإلهام والتوفيق لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لا الذين من قبله من الرسل، ولا الذين يأتون من بعده من العلماء والمصلحين. إنما هذه الهداية لا تكون إلا لواحد فقط، هو الله الواحد القهار. كيف ذلك أيها الإخوة المؤمنون؟ فإن الهداية هنا بمعنى الإلهام والتوفيق، اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك قبل أن نكمل هذا المعنى، ما هو الصراط المستقيم؟ قيل الصراط المستقيم هو الإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فقيل الصراط المستقيم هو الإسلام، وقيل هو القرآن، قيل الصراط المستقيم هو الإسلام، وقيل هو القرآن. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقيل الصراط المستقيم أي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وأيضا قيل الصراط المستقيم أبو بكر وعمر، لأنهما على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بين هذه الأقوال، فإنها جميعا تنصب على معنى الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فالمعنى الأول أن أي معنى الصراط المستقيم أي أن العبادة لله، والمعنى الثاني أن الطاعة لرسول الله. فالأول بمعنى أشهد أن لا إله إلا الله، والثاني بمعنى أشهد أن محمدا رسول الله. هذه الهداية ماذا قال الله تعالى فيها؟ اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم في الفاتحة يشمل العلم النافع، ثانيا يشمل العمل به، لابد من العلم مع العمل. لذا لم يقل الله سبحانه وتعالى في قوله اهدنا الصراط المستقيم لم يقل اهدنا للصراط المستقيم، ولم يقل اهدنا إلى الصراط المستقيم، وإنما قال اهدنا الصراط المستقيم. لم يقل اهدنا له، ولم يقل اهدنا إليه، وإنما قال اهدنا الصراط المستقيم يشمل له وإليه. فالهداية هنا أيها الإخوة المؤمنون هي لله سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى الذي يقذف الإيمان في قلب العبد، عند ذلك ينشرح له صدره، ثم بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون يطبق القلب ذلك اهدنا الصراط المستقيم. وهنا سؤال هام: لماذا يطلب العبد الهداية دائما وهو مهتد؟ اهدنا الصراط المستقيم لماذا؟ هناك ثلاثة أشياء. أولا الوقت، لأن العبد قلبه يتقلب ما بين لحظة وأخرى، فعندما يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو مهتد، فهو يطلب من الله تعالى الهداية في كل وقت، في كل ما أمر سبحانه من قول وعمل، وفي الابتعاد عن كل ما نهى من قول وعمل. ثانيا أيها الإخوة المؤمنون أن الهداية مراتب، أن الهداية مراتب. كيف ذلك أيها الإخوة المؤمنون؟ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن الهداية مراتب. كيف؟ أي أن الإنسان تختلف مرتبته من مرتبة غيره، فتجد الرجلين يقفان في الصف وما بينهما من الخشوع والتدبر والفهم كما بين السماء والأرض. إذن الهداية مراتب، الهداية مراتب. ولذلك أيها الإخوة المؤمنون هنا أولا مرتبة الإسلام، بعد ذلك مرتبة الإيمان، بعد ذلك مرتبة الإحسان. ومن ناحية الأشخاص هناك أولا مرتبة النبوة، ثم بعد ذلك مرتبة الصديقية، ثم بعد ذلك مرتبة أولا مرتبة النبوة، ثم بعد ذلك مرتبة الصديقية، ثم بعد ذلك مرتبة الشهادة، ثم بعد ذلك مرتبة الصلاح. إذا كان هذا في الهداية أيها الإخوة المؤمنون، فكيف لا يطلب العبد من ربه أن يهديه الصراط المستقيم في كل وقت، وقد علمنا أن الهداية لها مراتب. بعد ذلك لماذا يطلب العبد الهداية من ربه وهو مهتد؟ يطلبها حتى يثبته الله تعالى إلى الممات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لذا أيها الإخوة المؤمنون كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يطلب التثبيت، وفي أيمانه يقسم بالتثبيت. فكان في دعائه صلى الله عليه وسلم في الحديث كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، وهو في صحيح الجامع. وأيضا الأيمان، كان أكثر أيمان النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، فكان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم التثبيت، وكان أكثر أيمانه أن يدعو بالتثبيت. فهذا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي لا تفتح الجنة إلا به. يقول صلى الله عليه وسلم في أول حديث في صحيح الجامع: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازم: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: أمرت بك ألا أفتح لأحد قبلك. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إذا كان هذا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أكثر دعائه التثبيت وأكثر أيمانه بالتثبيت، فما بالنا نحن الذي إضاعتنا مزداه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إذن أن يهديك الله تعالى إلى القرآن فهذا من فضل الله تعالى عليه، فهيا بنا نقف مع القرآن قليلا. فشهر رمضان هو شهر القرآن، وقبل أن نتكلم علينا أن نعلم ما يلي. من ناحية صلاة التراويح، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة، وقيل منها ركعتي الفجر أي السنة. وعلينا أن نعلم أن الحجة هو الكتاب والسنة، أما عمل أهل المدينة أو عمل أهل مكة فهذا عندما كان فيهم الصحابة، فالمسنون ولك أن تراجع تمام المنة في التعليق على فقه السنة، وترى كلام ابن خزيمة أن هذا هو المفروض. لذا أيها الإخوة المؤمنون، علينا أن نعلم الحجة هو الكتاب والسنة. ومعذرة، لماذا مثلا في الحرم يزيدون عدد الركعات في العشر الأواخر؟ ما هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين الهدي وبين الجواز، لو صليت 100 ركعة يجوز، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإنما كان إذا دخل العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله ويشد المئزر. لماذا؟ كان صلى الله عليه وسلم يزيد في عدد الآيات لا في عدد الركعات، يزيد في عدد الآيات لا في عدد الركعات. والذي يدعو إلى الكلام الآن أن العبرة ليست بكثرة الأحرف وكثرة الكلام، وإنما لابد من التدبر ولابد من تلاوة القرآن. فغالب من يقرأ من المسلمين الآن في مشارق الأرض ومغاربها لا يرتلون القرآن، وهناك من يقرأ الجزء في حوالي نصف ساعة. هذا كما سنرى الآن كيف تكون تلاوة القرآن. أبدا، ما هكذا أيها الإخوة المؤمنون. غالب من يقرأ القرآن الآن من القراء لا يرتله، وإنما يأتي بدرجة هي أقل من الترتيل. والله تعالى يقول: ورتل القرآن ترتيلا، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه: كنت إذا أردت أن تعد الأحرف لعددتها، في كلامه العادي دون القرآن. ما بالنا بالقرآن، ورتل القرآن ترتيلا. فهناك مراتب في تلاوة القرآن أعظمها وأجلها، وهي التي قال الله تعالى فيها: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فمعظم من يقرأ الآن من المسلمين يقرأ الحد، وبدرجة أقل هي أقل من الحدر. وإنما الصحيح ورتل القرآن ترتيلا. ونحن نعلم ما جاء في فضل القرآن من الترتيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حض على ذلك في الأحاديث التي نعلمها جميعا، والمقام يطول عن ذكرها. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعظم الناس قراءة الذي إذا سمعته يقرأ كأنما يخشى الله. وهناك من يقوم بالترعيب أي اهتزاز الحروف، كأن يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين ويرتعب. هذا ترعيب، هذا لا يجوز. وإنما لابد أن تقرأ كأنك تكتب على السطح، لا ترتفع فوق السطح ولا تنخفض تحت السطح. بعد ذلك إذن بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، دعاء ختم القرآن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين. وهذا الدعاء المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية دعاء باطل لا أصل له. فأيضا إذا قام العلماء الأجلاء في الحرمين بذلك، ليس معنى هذا أن ذلك من السنة. وعندما علم الإنسان ذلك من عشم أكثر الحمد لله عن ذلك. وما هو موجود في السوق هذا شريط قريب لم يتداول في السوق تطلق. وعليك أنت أيها الناصح الأمين، كل إنسان في مسجده، أن يأتي بهذه الرسالة ويعطيها لإمام مسجده. وهذه الرسالة تحت عنوان مرويات دعاء ختم القرآن للشيخ بكر بن زيد أثابه الله تعالى. وقد قرب عليها ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو في الحرم، كتب تقريضا على هذا الكتاب يدل على أنه من أعظم ما كتب. كتيب صغير، مرويات دعاء ختم القرآن، مرويات دعاء ختم القرآن. وهو قد أخذ فتحا من اللجنة الدائمة بالحجاز، وقد علق عليه قرض له، وكتب في مقدمته ابن عثيمين رحمه الله تعالى دالا على هذا الكتاب. هذا الكتاب يسمى مرويات دعاء ختم القرآن. ولو أن الوقت يطول لقلت ذلك على المنبر، وإنما أدلك على ذلك قبل أن تأتي الختمات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ويأتي الإمام بكلمات يترصع فيها، وكل دعاء يأتي بكلمات جديدات، هذا ما أنزل الله به من سلطان. إذن دعاء ختم القرآن ليس من السنة جماعة، انظر إلى هذه الكلمة. ولم يثبت إلا حديث أنس كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، لكن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين أنهم كانوا عندما يختمون القرآن يدعون جماعة هكذا. أيها الإخوة المؤمنون، نقف قليلا مع مراتب كيف يخشع الإنسان، كيف يكون مع كتاب الله سبحانه وتعالى. هناك آداب ظاهرة وآداب باطنة. أما الآداب الظاهرة فهي الوضوء عند تلاوة القرآن، ويجوز أن تقرأ القرآن على غير وضوء، ويجوز أن تمس القرآن بغير وضوء لا يمسه إلا المطهرون. قيل المطهرون الملائكة كما قالت عائشة رضي الله عنها، أما نحن أصحاب الذنوب. وقيل لا يمسه إلا المطهرون أي اللوح المحفوظ. ويجوز للإنسان أن يقرأ القرآن بغير وضوء، لكن الأفضل أن يقرأ القرآن بوضوء ثم يستقبل القبلة، ثم بعد ذلك يبكي عند التلاوة أو يتباكى ثم ينظر إلى الخشوع. أما الآداب الباطنة دون تفصيل فهي كما يلي: أولا فهم أصل كلام الله. وكلم الله موسى تكليما، نحن نعلم أن كلام الله تعالى بصوت وبحرف لكن لا يشبه كلام المخلوقين. نحن نعلم أن كلام الله تعالى بصوت وبحرف لكن لا يشبه كلام المخلوقين. فأولا ماذا؟ فهم أصل كلام الله تعالى. كيف ذلك أيها الإخوة المؤمنون؟ لولا أن الله تعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لولا أن الله تعالى يسر تلاوته ما نطق به البشر ولدكت به الجبال عندما طلب موسى أن يكلم أن يرى ربه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. بعد ذلك التعظيم لكلام الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هناك ناهي عن الاحتباء يوم الجمعة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا كنت تعظم جلد المصحف وكلام المصحف وورق المصحف عليك أن تعظم ما هو مكتوب في المصحف، ما هو مكتوب في المصحف. وكان أحد السلف يضع القرآن على وجهه ويقول كلام ربي كلام ربي. بعد ذلك حضور القلب وترك حديث النفس، أي أن الإنسان لا يترك نفسه مع الشيطان. فهناك كما في صحيح مسلم شيطان يسمى خنزف، إذا بدأت في الصلاة يذكرك بالشيء التائه والضائع، حتى الشيء الذي لم تكن تعرف مكانه فإن الشيطان يدلك عليه. لماذا؟ لماذا أيها الإخوة المؤمنون؟ لماذا؟ لماذا ننصح دائما أن من أراد أن يتلو ورده من القرآن أن يغلق هاتفه سواء المحمول أو في البيت؟ لماذا؟ لأن الشيطان وقف للأنبياء بالمرصاد عليهم السلام، عليهم الصلاة والسلام عند تلاوة القرآن. ما بالك بنا نحن الضعفاء، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يحاول الشيطان جاهدا أن يصرف النبي أي نبي عن تلاوة ما أنزل الله تعالى عليه. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فيمسح الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. إذن ماذا عليك؟ عليك أن تحضر قلبك، ثم بعد ذلك تتلو القرآن بتدبر. بعد ذلك التدبر أي التفهم، يقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كيف ذلك؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة بقول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقام تميم بن الداري ليلة كاملة يردد هذه الآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقام بعضهم بهذه الآية يرددها ليلة كاملة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يظن الإنسان أنه معه التقوى ومعه العمل الصالح، قال الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بعد ذلك التفهم لكلام الله تعالى، فإن المسلم الذي لا ينغرس في العلم الشرعي كيف يعرف كلام الله؟ كيف يعرف صفات الله تعالى؟ فمثلا عندما نقول يد الله فوق أيديهم، أيضا بل يداه مبسوطتان، أيضا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا يد يدان ثلاثة، كيف ذلك؟ ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح عن يدي الرحمن كلتا يديه يمين، والرواية التي فيها كلتا يديه وفي رواية يرفع الله تعالى بشماله كذا هي في صحيح مسلم ضعفها الألباني، وبعضهم قال فيها هي في معنى اليمين بالنسبة لله تعالى كلتا يديه يمين. كيف يد يدان ثلاثة؟ الأولى للجنس، واليدان الأولى أي اليد للجنس، واليدان للأصل، والأيدي أيدينا أي للتعظيم، وكله يرجع إلى يدين اثنتين سبحانه وتعالى كلتا يديه يمين. بعد ذلك التخلي عن موانع الفهم، التخلي عن موانع الفهم. كيف ذلك أيها الإخوة المؤمنون؟ كيف يتخلى الإنسان عن موانع الفهم؟ هناك من ينظر للحروف فقط وهذا خطأ، بل إلى معاني الحروف، وهناك من يقلد مذهبا ولا ينظر إلى التفسيرات، وهناك من يكون مصرا على الذم. كيف يتدبر كلام الله تعالى وهو يكون مصرا على الذم؟ بعد ذلك المرتبة السابعة عند تلاوة القرآن التخصيص، أي عندما تستمع لآية في كتاب الله ترى أن الله تعالى يخصصك بها أجل، سواء في الأمر المعروف أو النهي عن المنكر. التخلي عن موانع الفهم، التخلي عن موانع الفهم، كيف ذلك أيها الإخوة المؤمنون؟ كيف يتخلى الإنسان عن موانع الفهم؟ هناك من ينظر للحروف فقط، وهذا خطأ، بل إلى معاني الحروف، وهناك من يقلد مذهبا ولا ينظر إلى التفسيرات، وهناك من يكون مصرا على الذم، كيف يتدبر كلام الله تعالى وهو يكون مصرا على الذم. بعد ذلك المرتبة السابعة عند تلاوة القرآن التخصيص، أي عندما تستمع لآية في كتاب الله ترى أن الله تعالى يخصصك بها أنت، سواء في الأمر المعروف أو النهي عن المنكر. بعد ذلك التأثر، التأثر، وإلا إذا قرأ الإنسان القرآن دون أن يتأثر فينطبق عليه قول الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. والتأثر أيها الإخوة المؤمنون يكون بما يلي: أولا اللسان، بعد ذلك العقل، بعد ذلك القلب. اللسان يتلو الأحرف، والعقل يفهم، والقلب يعمل. اللسان يتلو الأحرف، والعقل يفهم، والقلب يعمل. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون الترقي، الترقي. المرتبة الأولى في الترقي يرى أنه يقرأ القرآن على الله تعالى، عندما يقرأ يرى أنه يقرأ القرآن على الله تعالى. الدرجة الثانية يرى أن الله تعالى يشهده بقلبه، وبالطبع أن الله تعالى يسمعه سمعا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الدرجة الثالثة وهي في معنى أن الله تعالى يشهده بقلبه يرى في الكلمات كلام الله، ويرى في الكلام التعظيم، يرى في الكلام التعظيم وفي الصفات، ويرى في كلام الله تعالى التعظيم. ثم بعد ذلك يرى في الصفات معنى الصفات كما قلنا الآن، معنى اليد، معنى كذا. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون مرحلة التبري. ما معنى مرحلة التبري؟ مرحلة التبري في آخر الآيات أن ذلك لا يكون إلا بحول الله وقوته، أي ما بدأنا به وما بكم من نعمة فمن الله. فعندما تتلو القرآن حق تلاوته ترى أن الله تعالى هو الذي وفقك لذلك، وهو الذي دلك على ذلك، وهو الذي وفقك للعمل به. فلولا رحمة الله تعالى ما تلوت كلامه، ولولا رحمة الله تعالى ما وفقك لهذا، فإننا كما قلنا في البداية الهداية بالمعنى الأول هداية الدلالة والطريق، والهداية الدلالة والإرشاد، فهذه متاحة للجميع. وأما الهداية بالمعنى التالي معنى التوفيق والعمل والإلهام، هذه لا تكون إلا لله. فإذا انتهيت من التلاوة عليك أن تعلم أن ذلك ليس بحولك وقوتك، وإنما بحول الله وقوته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل حظنا من قيامنا، اللهم لا تجعل حظنا من قيامنا السهر، ولا من صيامنا الجوع والعطش. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.